مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. نبدأ في استعراض أسئلة هذه الحلقة، وهذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبتلى الرجل على قدر إيمانه. فالمسلم لا شك يبتلى على قدر إيمانه، هل نفهم من ذلك أن المسلم الذي لا يبتلى في الدنيا يدل هذا على ضعف إيمانه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أولا، لا أحد في هذه الدنيا يخرج بدون بلاء، أي بدون حصول أذى، ولكن ابن آدم ينسى الشقاء إذا تنعم، وينسى التنعم إذا شقي. الابتلاء لا بد منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذا كان الأنبياء هم أشد الناس بلاء، فمن دونهم من باب أولى. وأما أن يكون إنسان لم يبتلى بشيء فهذا غير صحيح. لا تجد أحدا بلغ سن التخليف ولم يصب بأي شيء، لكن قد ينسى. يقول ذاك الشاعر: كأن الفتى لم يعرى يوما إذا اكتسى، ولم يكن ذا بؤس إذا ما تنعم، ولم يلق بأساء إذا بات ليلة يناغي غزان خاطر الطرف أكحل. إذا كان في بؤس وزال البأس نسي. والقرآن كلام الله أصدق كلام، إذا أبل الإنسان مرة كأن لم يدعو الله إلى ضر مسه. لكن على قدر الابتلاء، قد يكون العبد المؤمن منزلة عند الله لم يقم بالعمل الذي يوصله إلى تلك المنزلة، فيبتلى بشيء من الابتلاء ليصل إلى منزلته بالصبر. الله يقول في سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس ليتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله ذكر الناس كلهم، لكن قد نفضل للذي يصادفنا من الابتلاءات، وقد لا نفضل. الهم والحزن، الأسى على شيء فات، والتلهف على شيء لم يأتي، كل هذه أمور فيها أشياء من الابتلاء. وإنما بدون شك أشد الناس بلاء مع الصبر على البلاء هم أعظم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لا يلاقيه أحد من المسلمين، لأن الله جل وعلا أعد له منزلة لن يبلغها أحد من المسلمين. أحسن الله إليكم. يسأل عن سبب تحديد المبشرين بالجنة بعشرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الكثير من الصحابة بالجنة كمن شهد لهم من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وغير ذلك، فلماذا نقول العشر المبشرون بالجنة؟ هؤلاء عدهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم تبشيرا، بشرهم بالجنة. وأما بقية الأعداد فقولها أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقالها عن عبد الله بن سلام: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وكان الذي يدخل في المرات عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الذي كان من أحبار اليهود قبل الإسلام، ثم

تسع سنوات أو 11 سنة على وفاة نبي الله يأتي ليتحدث عن الصحابة، ألا وسعهما وسع الأولين سلف هذه الأمة الذي يقول قائلهم ونسكت عن حرب الصحابة فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا؟ رضوان الله عليهم سئل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة الذي أجمعت الطوائف في عهده أنه إمام، قيل له عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز أيهما أفضل، فغضب وقال أيساوى بين يساوى عمر بن عبد العزيز بصاحب رسول الله؟ وعمر بن عبد العزيز من أهل العلم من عده مكملا للخلافة الراشدة في خلافته كأنها جزء من الخلافة، لأن سيرته فيها شبه قريب جدا من سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك يغضب الإمام الورع الزاهد العالم على من سأله أيهما أفضل. وصروا عنه أنه قال غبار معاوية مع رسول الله خير من عملي، أو كلمة نحوها. ثم يأتي من حمقى هذا الزمان من يقول كذا، لما كتب أحد الكتاب عن معاوية رضي الله عنه قال في الميزان عيب على ذلك الكاتب وشنع عليه، تصدى له من تصدى بالرد، من أنت حتى تضع صحابيا في الميزان تزنه أنت؟ نسأل الله العافية. إن هذا القول وترك الحديث لمن يتحدث في مجامع عامة ينتقد الصحابة ويضع من قدرهم وحقهم وشأنهم يدل على انحراف اعتقادي، وقد لا يكون على منهج أهل الإيمان مطلقا، إما أن يكون مستخفيا باسم الإسلام عن بدعة خطيرة لا يتحقق مع استقرارها في القلب إيمان ولا إسلام، نسأل الله العافية ونعوذ به من الخذلان. أحسن الله إليكم. إكمالا للفائدة كما تفضلتم، لا شك أن دور أيضا الخطباء ورجال التعليم في ربط الأمة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مهم، توجيهكم لهؤلاء وخصوصا المدرسين أن يعلقوا هذا الجيل بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن أهل الإيمان ينبغي أن يكونوا كما قال الله جل وعلا والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. ينبغي أن يعرف قدر الصحابة لا بالغلو ولكن بهذا الشرف الذي حازوه، شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ذكر أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل خير من أنفق من بعد الفتح وقاتل. بعد الفتح انتصر الإسلام، تجلت للناس الفتوح، ومن كان متربصا ينتظر ماذا يكون انفتح له الطريق وجرى الفتح له الغاية، ومن كان قبل ذلك مجاهدا باذلا مقاتلا لا يساوي من جاء بعده، وإن كان كل مخلص وعده الله جل وعلا الخير. فعلينا أن نعرف للصحابة قدرهم، أفضلهم الخلفاء الأربعة والستة الباقون، ولذلك عمر رضي الله عنه لما طعنه الخبيث المجوسي أوصى الأمر بالأمر لمن كانوا بقوا من العشرة الستة عن الشورى، ثم اختار هؤلاء للشورى واختيار الخليفة بينهم وهم ستة وكلهم من المهاجرين رضي الله عنهم، مع أن في المدينة عددا كبيرا من الصحابة وفي الأنصار أعداد كبيرة، ولكن لما كانت هؤلاء ولعلمه أن النبي مات صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، الحديث عن الصحابة ما قاموا به وما جدوا واجتهدوا في الفتوح، ينبغي أن يتحدث المتحدث عن ما قاموا به في خدمة الإسلام، لا أن يخلع رداء الحياء ويسير عريانا بتنقصه أو حديثه عن الصحابة حديث غير المجل لهم. مثل هذا إن لم يتب يتوقع أن يموت على غير الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نقرأ في كتب الفقه مذهب الجمهور كذا وكذا، وذهب جمهور أهل العلم إلى هذا الأمر، ما المقصود بهذا وهل يجب الأخذ بهذا الرأي؟ مذهب الجمهور يعني عامة علماء الإسلام من أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة لا يعتدون بخلاف علماء المبتدعة، فعلماء أهل البدع لبدعهم أثر عليهم في سلوكهم واختيارهم واعتمادهم على من يرجعون إليه من طوائف البدع، فإذا قال الإنسان وهذا القول قول جمهور العلماء، فإذا لم يكن عند قارئه نص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن عنده فعليه أن يأخذ بقول الجمهور، أما إذا وجد دليلا لا مجال لمناقشته، ثم أن الواحد منا في هذا الوقت كيف موقفه؟ ألا يستحي أن يرى علماء السلف من التابعين وتابعيهم جماهيرهم على رأي ثم يقول لا أنا أفهم غير ما فهموا؟ إذا احتج بالسنة دلالة القرآن والسنة في مسألة ووجد فيها خلاف، والخلاف قد يكون لبعض المخالفين قول يوافق هذا القول الذي يريد أن يأخذ به فلا حرج عليه، لكن ينبغي أن يعرف قدر نفسه، أن لا يظن أنه صار إماما في العلم منزلة عالية في الفهم وعلى اطلاع كبير فيما يظن. فقد قيل: يا أيها المدعي لعلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع يقول: ما حكم الأكل من الطعام الذي يقيمه أهل الميت عند موت قريب لهم، حيث أن هذه العادة منتشرة عندنا في بلادنا، فمن الناس من يحلل هذا الأمر ومن الناس من يتشدد فيه، نرجو الإفادة. إذا كان الناس جاءوا إلى أهل الميت ليعزوهم من أماكن نائية وصادفوا طعامهم قد صنع فأكلوا معهم فلا حرج في ذلك، أما أن تكون دار أهل الميت دار ضيافة وتبذل نفقات هذه الأطعمة من مال الورثة الذي منهم القاصر ومنهم الكبير ومنهم الحاضر ومنهم الغائب دون استئذان، فهذا أكل لمال بغير حق. ثم إن السنة في أهل الميت أن يصنع لهم الطعام لا أن يهيئوا الأطعمة للوافدين، لكن من صادف طعاما عند أهل الميت ودعي للأكل معهم فلا حرج إذا أكل، وأما أن يتقصد ذلك فليس من السنة. أحسن الله إليكم. هذه أم عاصم لها مجموعة من الأسئلة تسأل عن صحة هذا الحديث: حبس حابس، حجر يابس شهاب قابس، اللهم رد هذه العين على العائن وعلى أحب الناس إليك. أول هذا الحديث هذا الأثر لا فيه ظلم، ما ذنب أحب الناس إليه حتى ترد عليه هذه العين؟ ما هي جناية هذا من الدعاء الذي فيه اعتداء؟ وينزه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا قول له. هذا يرى عن بعض السلف، لكن ما ذنب أحب الناس إلى هذا العائل حتى يدعى عليه؟ هل ارتكب جرما؟ هل عمل عملا حتى تصيبه عين العائن؟ ثم هذا العائن هل قصد الإصابة بعينه هو، أو أنها انفلتت منه بدون قصد ولا شعر؟ لا شك أن من يعرف من نفسه أنه يصيب بعينه ينبغي إذا رأى شيئا يعجبه أن يغرك. الصحابي الذي اغتسل تجرد للاغتسال فرآه أحد الصحابة وقال ولا جلد مخبأة، فلبط انصرع وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه عنه، فقال من يعني تتهمون؟ قالوا فلان أكلم بكذا، فاستدعاني ثم قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هلا بركت رأيت من يعجبك؟ يعني هلا بركت؟ هلا قلت ما شاء الله تبارك الله؟ ثم أمره أن يتوضأ ويغسل مغاضنا جسد الكام ثانية ورش ذلك الرجل، فقام كأنما نشط من عقاب. إذا فعل شيئا تصيب عينه بسببه، إن كان يعرف ذلك ولم يبرك أثم، وإن كان لم يعرف ذلك ولكن نشفذ الأمر، فليكن طيعا في بذل الأسباب المعينة على الخروج من الواقع. العين حق تصيب، وإنما على العائن أن يكثر من ذكر الله. أحسن الله إليكم. تذكر أنها حلفت ألا تلعب لعبة معينة ولعبت لكنها كانت ناسية ذلك الحلف، صمت 3 أيام كما تذكر، لا تستطيع عتق رقبة، إذا كان إطعام 10 مساكين هل يجزى أن أدفع 10 ريالات للتبرعات فقط؟ ماذا أعمل الآن؟ أحسن الله إليك. النسيان لا حرج فيه، والصيام لا يكون إلا ممن لا يجد كفارة اليمين، والكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما يعتاده الحالف أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، هو مخير بين هذه الأمور 3، فإذا لم يستطع شيئا منها انتقل إلى الصيام. فإذا صام القادر على الإطعام أو الكسوة لم يجزئه ذلك الصيام. أما السائلة فإنها تقول أنها ناسية، فنسيانها لا يرتب عليها كفارة. أحسن الله إليكم. أيضا تذكر أنها جاءها أبناء أختها وهي نائمة، طلبوا منها أن تغسلهم فقامت مغضبة وحلفت ألا تغسلهم، ثم في اليوم التالي نسيت هذا اليمين وغسلتهم، فماذا عليها؟ هذه ما شاء الله تبارك الله كثرة الحلف كثرة النسيان. نصيحتي لها أن تكف عن هذه الأمور وأن تتجنب الحلف، فالله جل وعلا ذكر كثرة الحلف في معرض الذنب، كل حلاف مهين، ينبغي أن تكف عن ذلك وأن تعظم يمينها. الله أمر بحفظ اليمين، واحفظوا أيمانكم. أما هي فقد حلفت ألا تفعل وفعلت، عليها كفارة يمين. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذه الحلقة من المستمعة تسأل عن المقصود بهذا الحديث، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته من نسائه وهي حائض أمرها أن تأتزر ثم يباشرها، ما علاقة هذا بقوله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض؟ أرجو التفسير والإيضاح. واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، المقصود فيه الجماع. ولذلك لما تحدث اليهود ما لهذا الرجل يريد أن يخالفنا في كل شيء؟ فجاء بعض الصحابة وقال ألا نجامعهن؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ونهى عن ذلك. تبين أن للرجل من امرأته أن يتلذذ منها بكل شيء إلا الجماع. فكانت الواحدة من نسائه إذا كانت حائضا وأراد أن يستمتع منها تلف على وسطها إزارا ثم ينال ما يريد صلى الله عليه وسلم. وفعله صلى الله عليه وسلم ليس فعلا شهوانيا وإنما هو مشرع. وعامة الأحكام المتعلقة بالرجل وزوجته إنما جاءت عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من بعض الأسئلة التي يسألها بعض الناس، كالرجل الذي كان على امرأته فنداه النجم وقام من بطنها وكأنه لم ينزل، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل وإن لم ينزل أو كلمة معناها. إنما عامة ما يتعلق بما يحصل بين الزوجين والاغتسال من الجنابة إنما نقل عن نساء نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من لطف الله ورحمته بهذه الأمة أن جعل لنبيها الزواج من أكثر من أربع، اجتمع عنده في 11 امرأة ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.